بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء بربك أنه على كل شيء